عملت به ودنت لله به، أتدين الله عز وجل بهذا الحكم وهذا الفرض، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الحق في إشكال، يعني يغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن لا يقطع أنه قاله. لا أشهد إلا أشهد، ما يفيد العلم لكن يفيد الظن. إيه هو الآن إيه ما يفيد العلم. الإمام ابن القيم تكلم عن هذا وشكك في رواية الأثرى، لكن هل صحيح يعني التشكيك، يعني هل ليست ثابتة هذه الرواية أو لا؟ إذا كانت ليست ثابتة فعلا يعني يزول الإشكال، أما إذا كانت ثابتة ففي إشكال. موجودة في مسألة ما أعلم، لكن هذا درجها القاضي أبو يعلى في العدة، وأشار لها ابن القيم وشك كبير. بشيخ ما يمكن يحمل يعني قول إن أحمد الحديث تختلف، أنا حدث على مقام واحد من الأحاد ما يفيد يكون صحيحة ولكن يفيد الظن وظنية، من الأحاد ما يكون الآن كنا لا يم الثقات الشافعي مالك النافع بن عمرو هذا يقيني، ولكن ليس كل الأحاد على هذا. إذا الأصل عدم ها يعني أقصد أن أحمد رحمه الله يرى أن الأحاد مختلف، يعني ليس على مقام من الأحاد ما يفيد العلم ومن الأحاد ما يفيد الظن. هو نقول هنا الأصل وأنه يفيد الظن، لكنه الآن تأتينا مسألة. هو الأصل هنا أنه أحاديث الأحاد تفيد الظن لا تفيد العلم، تفيد الظن لا تفيد العلم، لأنه يرد عليه الاحتمال الخطأ، ولذلك وقعت أخطاء من ثقات من الزهري أدرك عليه تقريبا 20 خطأ 30 خطأ وغيره من الأئمة، فيرد الخطأ. والحديث قد يثبت في البخاري ومسلم، يكون فيه خلاف، يعني أحدهم أحد الرواة يثبت وأحد الرواة ينفي. يعني مثلا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل نكحها حلال أو نكحها محرم؟ في البخاري عن ابن عباس أنها نكحها محرم، في مسلم الميمونة نفسها ما هو بنى بيوحنا ولا حلال، عند أبي داود أبي رافع أنه أرسل بينه وهو حلال، فيرد الاحتمال. وإذا ورد الاحتمال هنا أنقص درجة الخبر من العلم إلى الظن، فهذا يرد. يعني شيخ حديث عمر ما يقال أحد مفيد اليقين، هنا جاءت القرائن التي تقويه، يعني منها مثلا أنه نفس عمر رضي الله عنه أخبر به على المنبر تلقاه الناس بالقبول، ثم أيضا فيما بعد نفس الأئمة والأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. شيء ثاني في القراءة الشواهد لها التي تؤكد معناه، يعني نصوص الشريعة، يعني لو لم يأتي هذا الحديث ما توقفت أحكامه عليه، يعني الأحكام لا تتوقف على هذا الحديث. إذن هنا نقول أنه الأصل أن خبر الأحاد يفيد الظن، الأصل أن خبر الأحاد يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن فتوصله إلى اليقين، وهذا ما عليه الجمهور، خلافا مثل ابن حزم. ابن حزم يرى أنه يوجب العلم، والإشكالية هنا ما ترتب على هذا، والإشكالية هنا تكفير ما تكفير، يعني هو هذه الإشكالية الآن، يعني والآن تكلم بها، قال ويعمل بأحاد في الأصول، ويعمل بأحاد في الأصول. هنا الفارق بين المتكلمين الذين يثبتون أن خبر الأحاد يفيد الظن وبين بقية العلماء الذين يثبتون أن الأحاد يفيد الظن لمسألة العمل به في الأصول. هل تثبت به العقائد خبر الأحاد؟ هل تثبت به العقائد؟ المتكلمون قالوا بما أنه يفيد الظن فلا نثبت به العقائد، لأن العقائد لا بد أن تكون يقينية، واليقين لا بد أن يبنى على يقين. أهل السنة هنا لا يرون التلازم، أنه أحكام العقائد يعتقدها الإنسان ولكن لا يلزمون أن تكون مبنية على يقين، لأنه ثبت قطعا أو بإجماع العلماء على أن خبر الأحاد ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كحكم كلي، ها؟ وأنه يوجب العمل

في السنة على إثباته، مثل مثل النظر لله سبحانه وتعالى يوم القيامة اللي شاعر يثبتونه، والكلام، ثم أيضا يعني يحرفون نوعا ما. وشواهد هذا فيما يتعلق بالعقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق بين العمل والعلم عندما يرسل رسله. حديث معاذ: إنك تأتي قوما ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ثم ذكر الصلاة والزكاة، فما فرق بين العلم والعمل. هذا مبتدع، التفريق بين العلم والعمل، فائدة العلم وفائدة العمل، هذا مبتدع عند المتكلمين. لكن إنه هذا يفيد العلم، يفيد اليقين، أو يفيد الظن، هذا لا مقبول، هذا مقبول. ما في إشكال هنا أنه يعتقد الإنسان هذا الشيء حتى لو كان أصله ظني. الآن قال: ولا يكفر منكره. ها؟ هذا قال: ولا يكفر منكره، يعني نثبت الأصول عن طريقه، لكننا لا نكفر من أنكر شيئا ثبت عن طريق الأحاد. ومتوقف على إفادة العلم، إن اعتقد منكره أنه ثبت يقينا هذا النص ومع ذلك لا يقول به، هذا يكفر. لكنه إذا قال: هذا ظني، هذا ظني وأنا يعني أشك فيه، يدخل الاحتمال فيه، فلا أعتقده مع إيجاب العمل به يجب. أما إذا قال: لا يجب العمل به، حتى لا، هذا أنكر أمرا قطعيا من العلماء إجماعا قطعيا. مر معنا أن منكر الإجماع القطعي يكفر. لكن يا شيخ، والأصحاب لهم وجهان في هذا، في مسألة تكفير منكر خبر الآحاد، ونقل عن إسحاق بن راهوية تكفيره، لكن الصحيح أنه لا يكفر، أنه لا يكفر إلا إذا كان أصلا هو لا يعترف بالسنة، لكنه هو مؤمن بالسنة كأصل، مؤمن بالسنة كأصل، لكن في خبر من الأخبار وجد حتى في البخاري أو في مسلم وتوقف فيه، يعني شكك فيه وقال إنه ما جاءت الأصول الشرعية تؤيد وما عندي إشكال فيه، فلم يعتقد، يعني نظر له نظرة خاصة ولم يظهر الهوى في هذا، هنا لا يكفر. حتى لو عامي شيخ، حتى لو عامي عامي، لكنه كبير أن تود الأحكام لأنها ما تدخل مثلا العقل، أو ويكون هذا من العوام ليس من أصحاب مثلا علم واجتهاد، بحيث نقول إنه نظر فلم يتجنب. هو من جهة الإثم آثم، بما إنه عامي من جهة الإثم، أما غيره كعالم لا. لكن مثلا الإمام مالك رد خيار المجلس، يعني هو الراوي، اعتقل الشافعي، تعجب الشافعي، قل لا أدري هل مالك شك في نفسه أو شك في نافع، وأربع بمالك أن يشك في ابن عمر. وجاءت كلمة لابن أبي ذئب، يعني كلمة غليظة، حكاها عنه الإمام أحمد، وقال: استتاب مالك في هذا، فإن تاب وإلا قتل. فكعالم هنا يعني هو بين الأجر والأجر، لكن كعامي هنا يقال أنه فسق في هذا كفسقي في التجرع على الأحكام، يعني تجرع قال هذا حلال وهذا حرام هنا. إذا كثر شيخ المكاره، هو الإشكال إذا ظهر الهوى في هذا، وأنه أصلا لم يرده لأجل نصوص أخرى مثلا أو أصول أخرى، فهذا لا، الآن أنكر السنة، أنا أنكر السنة، وأنكر خبر الأحاد. قلنا الآن خبر الأحاد، خبر الأحاد هذا ثابت قطعا عند العلماء بالإجماع، لكن إذا أنكر مثلا عموم الأحاديث، مثلا تفرق بين المرأة، بين الرجل والمرأة، عموم الأحاديث كذا أنكرها مثلا، أو جاء أنكر الأحاديث مثلا التي تأمر بالجهاد مثلا،

يؤكد فيه على معتقد عند الشيعة الرافضة في مسألة إخفاء الولاية. إخفاء الولاية إنه ادعى الإمام العلي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، وقالوا إنه الصحابة أخفوها. كلهم أخفوها. أخفوا نعم. طيب قال ويعمل بخبر الواحد، ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دنيوية ودينية. وكان نفرق بين الأحاد والواحد هنا. قال ويعمل بأحاد في أصول، ويعمل بأحاد. الأحاد غير الواحد، الأحاد ها يدخل فيها الواحد والاثنين من الثلاثة وغيره. هنا قال ويعمل بخبر الواحد، ويعمل بخبر الواحد في فتوى فيعتمد عليه المفتي. قال وحكم أيضا الحاكم يحكم بما يوجب هذا الخبر. قال وشهادة قد يكون هنا خبر الواحد لا قصد به الأحاد. بعضهم يعبر عن خبر الواحد يعبر به يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور الواحد، لأنه قال وشهادة هنا، شهادة هنا أي نعم كل واحد على حدة. كل شهادة على حدة يعني تقبل؟ لا هنا ما أصلا ما تقبل الشهادة إلا إذا اجتمعت طريقين يعني في شهادة روايتين عن الإمام أحمد. ها؟ روايتين عن الإمام أحمد إنه كيف روايتين؟ إنه يقبل شاهد ويقبل شاهدين كلها شاهد مع اليمين؟ لا شاهد واحد بدون يمين. ما هو؟ في الشهادة الشهادة؟ إيه؟ لا ما هو لا هو في حديث العباس حكم قضى بالشاهد واليمين، بالشاهد ويمين المدعي نعم، أما شاهد لوحده. لكن في أحوال ليست هي من قبيل الشهادة مثل ما ذكروا في المقابلة أي تزكية ما فيش نعم ليست شهادة، لكن مثلا في المقابلة وهي التي تولد النساء يعني في إثبات النسب وغيره هذه، لكنه لم يدرجوها في الشهادة. لكن فيما يتعلق بالشهادة هنا نصوص كثيرة على مسألة الشهادتين. طيب قال وأمور دنيوية ودينية فتثبت بخبر الأحد. طيب قال والعمل به، العمل به جائز عقلا، عندنا ممتنع عقلا وجائز عقلا واجب عقلا، هو قال الآن جائز عقلا ليس واجبا عقلي. وبعض المتكلمين قالوا ممتنع عقلا يعني غير جائز عقلا، هذا واضح لنا بطلانه. لكن هل هو جائز عقلا أو واجب عقلا العمل بخبر الأحاد؟ هم قالوا أنه جائز الآن لأنه لا يلزم عليه محال، ما يترتب عليه شيء يستحيله العقل حتى يمنعه، لكن الكلام حول الجواز أو الوجوب. الجواز أو الوجوب كيف يكون واجب عقل؟ واجب عقل عمل به، لأنه لا تقوم أمور الناس إلا على أخبار الأحد، فلذلك يوجب العقل أن يعمل بخبر الأحد. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يورث ظنا، يورث ظنا، ولو أن الإنسان لا لم يأخذ بالظن لم تستقم له أمور معاشه، فربما ترتبت عليه مضار إذا ترك خبر الأحد. فهنا وجيهنا أن نقول أنه أيضا هنا واجب عقلا، العمل بخبر الأحاد واجب عقلا. يعني الآن لو أوقفنا جميع يعني في مسألة فيما يتعلق بالشهادة في الشهادات، هو من أخبار الأحاد الشهادات، هل يجيز العقل قبولها أو يوجبه؟ لو لم نقل أنه جائز يعني أنه العمل بها لكنه لا يوجب، يعني أنه مقبول مثلا أن الشرع يأتي بعدم قبول الشهادة، هذا هو الآن أنه ممكن لأنه جائز، جائز هو ليس واجبا. فما أصلا يعني هنا لا يمكن أن تستقيم معايش الناس إلا بوجود الشهادة بقبولها، ولا يمكن أن تثبت عن طريق التواتر أن يشهد الناس كلها. طيب قال جائز عقلا واجب سمعا، السمع أوجبه. بعض المتكلمين اعتبر التعدد، قال أنه لا يوجب العمل إلا إذا ثبت من طريقين، واستشهدوا ببعض الآثار عن الصحابة، استشهدوا بعض الآثار عن الصحابة مثل عمر الخطاب، نعم، في مسألة الاستئذان، قصة مع أبي موسى، قال تأتيني بشاهد، وأيضا في قصتي مع المغيرة في مسألة دية ما في بطن المرأة، إملاص المرأة، وأيضا أبو بكر في توريث الجدة لما جاءته الجدة تسأل ميراثها فقال لا لا أجد لك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم في سنة رسول الله شيئا، فسأل الناس فأخبره محمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم ورثها وابنها حي، فقال ائتني بشاهد، فجاء بشاهد والمغيرة. فمن هنا بعض المتكلمين فكيف الجواب عن هذا؟ شو استنتج المتكلمون من هذا؟ أنه خبر الآحاد لا يعمل به إلا إذا ثبت من طريقين، من طريق واحدة لا نأخذ به. جواب عليهم الصحابة رضي الله عنهم، هناك هذا الخبر تتوفر الدوائر على نقلهم، على ذلك ما نقل ميراث الجدة نعم. لأنه لم ينقل إلا من هذا الطريق يوجب الشك أوجب لهم الشك هذا مع ظهوره، مع ظهوره وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنفسهم هم قبلوا الأخبار من طريق واحد في مواضع متعددة. هذا ابن عمر سمع حديثا من سعد بن وقاص فجاء إلى أبيه يسأل عن هذا، فقال إذا أخبرك سعد فخذ به، أخبرك سعد في أخذ في في في فيما جزية من مجوس هاجر، أخذ بحديث عبد الرحمن بن عوف وغير من النصوص كثيرة جدا، أخذ بأخبار أخبار الواحد. إذن هذه حالات استثنائية أوجبت لهم الشك فأرادوا أن يتأكدوا، أرادوا هنا أن يتأكدوا، هذا هو الجواب على ذلك. ابن القاص له كلمة جيدة، يقول إنما دفع بعض أهل الكلام خبر الأحاد، خبر الأحاد، قال لعجزي عن السنن، وهذه ذريعة إلى السنن، يعني عجز ماذا عن السنن هنا، هي قد تتعارض مع أهوائهم ورغباتهم، يعني عن فعل السنن، قصد عن فعل السنن، السنن لا يقصد بها أن النافلة، مو بالنافلة، السنن، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت مخالفة لما يفعلونه، لأهوائهم ورغباتهم، فجعلوا هناك شروط، فبدأوا يردون، يعني يردون بها هذه السنن، فهذا كان قصد هؤلاء المتكلمون. كلام هذا تلقاص. ذاك عجيب يعني الرسوليين والغزالي والرازي ما كلهم عناية بسنة، يعني وعلى هذا الرجال لا ما يشترطون، لا ما يشترطون، لا لا هؤلاء ما يشترطون. لا هذه بعض الطوائف المعتزلة، أما ما يتعلق بالعمل بخبر الواحد هذا بإجماع العلماء، ولا أظن أحد من الأشاعرة يعني ينازع في هذا، حتى الأشاعرة أنه يوجب العمل، يوجب العمل هذا بالإجماع. والمخالف في هذا الطوائف من المعتزلة والجهمية، طوائف أيضا ليس أيضا كلهم يعارضون في هذا، أو بعضهم يشترط راويان في هذا فيما يتعلق بالعمل. في بعض الفقهاء رده إذا تعارض مع بعض الأدلة الأخرى مثل المالكية، إذا تعارض مع عمل أهل المدينة فلهم كلام في هذا، خبر الأحد خبر الواحد أيضا بالتحديد. في مثلا الشافعية الحنفية إذا خالف الأصول المقررة عندهم أو الأصول الثابتة في الشريعة، ولذلك ردوا حديث المصرة إنه يخالف الأصول. الأصول أن المثليات، أن المثل يرد بالمثل، وهنا رد اللبن بالتمر أو بالبر، فلذلك قالوا هذا خالف الأصول. أو فيما تعم به البلوى، عمت به البلوى ولم ينقله إلا واحد، يعني يبتلى به أكثر الناس ومع ذلك لم ينقله إلا واحد أو اثنان. وأبرز مثال لذلك الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا ما تعم به البلوى، هذا مأكول العرب. كيف مأكل العرب ولم ينقل إلا من طريقين، من طريق البراء ومن طريق جابر بن سامرة، وما تعم به البلوى مس الذكر مثلا، وهذا مما يبتلى به الرجال، ومع ذلك لم ينقله إلا إلا امرأة امرأة بعد وأبو هريرة، لكن المشهور حديث بسرة، لكن ذكرنا سابقا أنه ما في تلازم بين عدم النقل وعدم السماع، ما في تلازم. لكن شوف الآن حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عمر، من رواه عن عمر؟ علقمة بن وقاص الليثي فقط، مع أنه يقول سمعته يقول على المنبر، يقوله على المنبر ولم ينقله إلا علقمة، كم سمعون له؟ ما رواه عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد إبراهيم التلمي، ولا عن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد القطان والأنصاري، ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فما في تلازم بين غريب ما نقل عن عمر، لماذا لم ينقل المقال؟ هم سمعوه هنا، لكن في مسألة التحديث به للآخرين يعني ما توفرت هممهم على نقله مثلا. فيهم صحابة يعني قطع، اي فيهم صحابة يسمعون، ربما هم سمعوا ايضا من سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوه. اذا لا تلازم هنا، لا تلازم، ونحن نعلم قطعا انه ما سمعه أبو بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعه أبو هريرة قطعا، مع ذلك كما المنقول عن أبي بكر وكما المنقول عن أبي هريرة. إذا ما في تلازم هنا بين عدم النقل وعدم السماع، فنقول فيما تعم به البلوى نعلم هنا أن أكثر الصحابة على العلم به فيما يتعلق بالوضوء من محل لحم الإبل. طيب فصل، اقرأ. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وعكسه الشهادة. ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا. ومن روى بالغا مسلما عدلا فقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل، وهي صفه راسخه في النفس

والذي روى حديث قطع اليد عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ولو شهدت على إنسان بأنه سرق لم تقبل. قال وضبط، الضبط هنا يظهر بكثرة الخطأ كما نص عليه المنحل. قال قال متى يترك الراوي، يترك حديثه روايته، يترك روايته؟ قال إذا غلب عليه الخطأ، فإذا غلب عليه الخطأ هنا عرف أنه ليس بضابط. قال وعدالة ظاهرا وباطنا، وعدالة في الظاهر وفي الباطن، العدالة في الظاهر والباطن. حقيقة ما وقفت على أحد بين كيف تعرف العدالة الظاهرة وكيف تعرف العدالة الباطنة، لكن هم ينصون على العدالة الظاهرة والباطنة، وبعضهم يتسامح في الباطن يقول يعسر الوقوف عليها فيكفي العدالة الظاهرة. واللي يظهر هنا أن العدالة الظاهرة مقصود بها التزام الشرائع الظاهرة، فإذا كان ملتزما بالشرائع الظاهرة فهنا يحكم على عدالته الظاهرة. أما الباطنة فهي معرفته في خاصة في نفسه، هذا اللي يظهر لي أنا، معرفته في خاصة، فإذا كان ليس ما يتعلق بقلبه لا يطلع أحد على القلوب، لا يقصد بالعدالة هنا الباطنة أنه ما يتعلق بالقلب، وإنما ما يتعلق بخاصة نفسه. وهذا يظهر مثلا بالملازمة بالسفر مثلا طويل هنا، فتظهر العدالة الباطنة. نعم تظهر العدالة الباطنة. وفي مسألة مهمة، مسألة أو يأتينا الآن بعد قليل، ظاهرا أداء فرائض. نعم ها العدالة إيه؟ الآن سيأتينا بأداء الفرائض. ها تقول العدالة الظاهرة بأداء الفرائض. إيه إيه الشرائع الظاهرة، الشرائع الظاهرة وعدم الإخلال بالمروءة، الآن سيأتي مقصود بالعدالة. قال ومن روى بالغا، ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. ويفرق بين شروط التحمل وشروط الأداء، شروط التحمل وشروط الأداء. كم عندنا من شرط الآن؟ 5 شروط: العقل والإسلام والبلوغ والضبط والعدالة. شروط التحمل والأداء ما هي؟ شروط التحمل والأداء شروط التحمل شروط تمييز يمكن فقط العقل يمكن العقل نعم العقل هذا واضح هذا شرط تحمل وشرط أداء. والثاني قال ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا. إذن الضبط ضبط شرط تحمل شرط أداء. نعم لو قال وقد تحمل صغيرا ضابطا عاقلا كان أولى هذا ضابطا عاقلا. يعني شرطين الحين. إيه العقل والضبط. شرط تحمل وشرط أداء. أما الإسلام والبلوغ والعدالة فهي شرط أداء. نعم شرط أداء. قال وهي يعني العدالة صفة راسخة في النفس. صفة الراسخة في النفس ليس الطارئة. يمشي العدالة صفة الراسخة في النفس راسخة يعني الإنسان قد تجيه موجات إيمانية يجلس له مجلس يرتفع الإيمان من سوى الإيمان أسبوع مثلا تبقى قصر ثوبه أطل لحيته وترك بعض الخوارم المروءة، وإنما هذه الصفة صفة راسخة. نعم سلام تلاتق ويقولون بلوغ. طيب الواحدة ما يبلغ ما يمكن الرسوخ ما يأتي مباشرة يعني إذا اشترطنا لا لا الآن غير البلوغ العدالة هي لابد أن تجتمع. إذا كان واحد بالغ وما بدأ الرسوخ تو ما جرى هو الآن لابد أن يكون بالغ جيد ثم عاد نضيف له العدالة يعني بعد. إذا لابد أن تثبت العدالة بعد البلوغ. نعم. قال وهي صفة راسخة في النفس. ها؟ كيف يعرف رسوخها في الشخص؟ يعني إذا امتد الزمن فيه ونزل عليه هو التعديل هنا المعدل هنا لابد أن يكون مطلعا عليه. قال تحمل على ملازمة التقوى. ملازمة التقوى يكون صالحا في دينه. التقوى هي اجتناب فعل الأوامر واجتناب النواهي هذا في المجمل. ملازمة التقوى والمروءة أيضا. المروءة لابد من التقوى والمروءة. قال وترك الكبائر هذا كأنه عطف على ما يتعلق بالتقوى. يعني حقيقة التقوى ما هي؟ التقوى في الأصل اجتناب اجتناب النواهي وفعل الأوامر واجتناب النواهي يعني في المجمل. وإن كان الخلاف فيها طويلا أو لها تعريف كثيرة التقوى. قال وترك الكبائر. وترك الكبائر نص على الكبائر فيفهم منه أنه الوقوع في الصغائر ليس مؤثرا في العدالة. الوقوع في الصغائر قال وترك لأنه قال وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة. منها غيبة ونميمة الكبائر لما ما الدليل على أن من شرط العدالة ترك الكبائر؟ لا هذه فيما يتعلق بالتكفير تكفير الصغائر شرطه ترك الكبائر. لكن فيما يتعلق بالعدالة شهادة فرض شهادة الذين يرمون الحصانات اي نعم القذف هنا القاذف ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئكم كاذبون فقيس على القاذف وقيس أيضا من باب أولى في هذا الموضع الرواية على الشهادة. يعني عندنا يعني فيه الآن قياسين قياس غير القذف على القذف وقياس الرواية على الشهادة. قال ومنها غيبة ونميمة هذه مسألة طبعا ليست أصولية هل الغيبة من الكبائر أو ليست من الكبائر. والقرطبي نقل نفى الخلاف فيها وأنها من الكبائر الغيبة وبعضهم قال أنها من الصغائر غيبة. قال والرذائل والرذائل الرذائل هي المستردة التي فعلها الإنسان صار راذلا للمطول. بعضهم مثل مثلا التبول عند الناس مثلا أو أكل الطعام عند عند عند أناس كثير مثلا أمام الناس. هذه قادحة في عدالة؟ نعم هذه تقدح في عدالته لكن هذه صحيح أنها تختلف اختلاف الأعراف. نعم تختلف زمانه ومكانه. قال بلا بدعة مغلظة. بلا بدعة مغلظة أيضا يفهم منه أن البدعة اليسيرة مثل البدعة الإضافية يكون أصل العمل صحيح. نعم جاءت باسم لكنه أضيف إلى زمان مثلا أو إلى مكان فيكون بدعة إضافية فهذه غير قادحة. لكن البدعة المغلظة قادحة في العدالة. قال ويقبل قاذف يعني تقبل رواية القاذف بلفظ الشهادة ويحد من قذف غيره بلفظ الشهادة. يعني متى يكون بلفظ الشهادة؟ القاضي في مجلس القاضي قال أشهد أن فلان قد زنى بفلانة. فإذا لم يتوفر العدد فيجلد. فيجلد. فإذا جلد الآن هل ترد شهادته أو لا؟ والذين يرمون محصنات لا ترد. هذا لا لم يرم لا ترد. هنا قال الحاد لم يثبت من جهته هو وإنما من جهة عدم اكتمال العدد. أو نقول هناك تلازم بين الحد وبين رد الشهادة، ولذا المحصات ثم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. هذا لا تقتران هنا أنه في تلازم، ما دام أنه ثبت عليه الحد فترد شهادته. ما يمكن ترد شهادته لكن تخبر روايته؟ ترد شهادته لكن تخبر روايته؟ أو لا يكون الكاذبون، كيف تقبل رواية كاذب؟ نص على أنه كاذب، والكاذب لا يعلم. وليكم فاسقون، لا تقبلوا لهم شهادة، وليكم الفاسقون، أي فاسق، كيف تقبل شهادة فاسق؟ لا تقبل شهادة، رواية عفوا، رواية الفاسق، لا تقبل. في تعرفون قصة أبي بكرة، بكرة مع المغيرة، المشاهد أبو بكرة وأخوه، رجل أمومي يقال له نافع، وزيادة بن أبي سفيان، هم أربعة، ثلاثة شهدوا أنهم رأوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يزني بامرأة، ظنوا في الشام، كان عمر ولى المغيرة على الشام، فشهد هؤلاء الثلاثة أنه يزني بامرأة، فجاءوا إلى المدينة واستشهدهم عمر. بكر طبعا كان عبدا في الطائف، فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف خرج ونزل ببكرة، بكرتين أخذها ونزل بها، فسمي أبو بكرة لو كان عبدا. فشاهد هو أخوه ثالث، فجاء زياد، وكان الآن الحد يتوقف على زياد، فصرخ به عمر صرخة شديدة حتى كاد أن يسقط، قال ما عندك يا سلح العقاب، يعني ذرقاء ثلاثة ومعهم الرابع زياد بن أبي سفيان، هو الرابع، قال ما عندك يا سلح العقاب، وصرخ به صرخة سلح العقاب ذرقه. فقال رأيت ارتفاعا وانخفاضا وإقبالا وإدبارا وأجمل، قال الحمد لله الذي نجى وطهر أصحاب رسول الله، وجلد الثلاثة، جلدهم أبو بكر، جلدهم وزياد طلع منه ما صار، لا لو صرح قتل رجم المغيرة بن شعبة. لكن هو ما صرح بالزنا. نعم ما صرح بالزنا. شهادتهم عمر بقبول شهادتهم بعد ذلك. هو روي أنه قال لأبي بكر تب وأقبل شهادتك، وروي أيضا عنه أنه كان إذا قيل له تعالى شهد فقال أن الناس لا يقبلون شهادتي أو كذا، قيل له ذلك. أما ما يتعلق بروايته فالعلماء بالإجماع على قبول روايته. بكرة. نعم بالإجماع، وله تقريبا 120 أو 30 حديث في الصحيح، منها سبعة، وفي حديث والمدخل العقلانيين والعلمانيين يدخلون على هذا الحديث من خلال هذه المسألة، وهو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الراوي أبو بكر، فيأتي الشك من هذا أنه مردود شهادته فلا تقبل روايته، وهذا عندهم إشكالية أن يفلح قومه، هذا أصل هذا الباب، حديث الباب، الحديث هذا حديث الباب. لكن هنا يقال بالإجماع، وهذا ذكره الرسول بالإجماع على قبول رواية أبي بكر، والعلماء ما أحد اعترض، قال بردي رواية أبي بكر رضي الله عنه، قتله الخوارج رضي الله عنه، لما مر قتلوه بقر بطن امرأته، لما مر يهودي قالوا ذمة رسول الله، وتركوا يهود، تركوا اليهود. قال والصغائر وهن سواء حكما، يعني مستويات في الحكم، والصغائر إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح، يعني في عدالته، لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. هنا الكبيرة إذا وقعت منه مرة واحدة قدحت في عدالته، الصغيرة قالها إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه، يعني وقعت منه أكثر من مرة، كم تتكرر؟ بعضهم حدها بثلاث، هذا هو التكرار وما زاد، والبعض ما حدها، قال تتكرر من غير تحديد، قال لم تقضح لتكفيرها، لأن هذه الصغائر تكفرها فلا يؤخذ عليها في الآخرة، فلذلك لا يؤخذ عليها في الدنيا، قال لتكفيرها باجتناب الكبائر، وهذا واضح في النصوص. قال ومصائب الدنيا ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، هل يؤجر عليها المصائب أو فقط تكفر؟ يعني هل تكتب له بها الحسنات أو تمحى عنه بها السيئات وقوع المصائب؟ النصوص ما أثبتت إلا التكفير المصائب، ما أثبتت إلا التكفير فقط، تكفير الخطايا، لكن إن صاحبت هذه المصيبة صبر واحتساب فيؤجر على الصبر والاحتساب، على الصبر والاحتساب. نعم، هي تكفر فقط، المصائب تكفر، تكفر الصغائر، لكن يؤجر عليها إذا صبر واحتسب، صبر يعني صبر وتستشعر القدر، قدر الله عز وجل. لكن بعضهم يتجلد، وتجلد دين الشامتين لرأي الله دهل الله تبارك. هل في جرى خلاف حول إثبات الصغائر والكبائر في الشريعة مع النصوص ظاهرة أو صريحة في مسألة تقسيم الذنوب والمعاصي إلى صغائر وكبائر؟ وطائفة من المتكلمين أنكرت القسمة وهي قسمة شرعية، لكن التمس لهم بعض العلماء العذر في هذا، وقالوا أنهم لا يريدون ما يترتب على هذا التقسيم من التفسيق وغيره، وإنما أرادوا أن كل معصية فهي في جناب الله عظيمة. وإذا ورد عن ابن عباس أنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فهي في جناب الله وجلاله عظيمة، كل معصية في جناب الله جلاله عظيمة، ربما الإنسان يدخل النار بسبب لاستهانته بهذه المعصية، استهانته لا صغيرة مع الإصرار. هذه تأتينا مسألة إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه. لماذا جعل الصغيرة المتكررة تأخذ حكم الكبيرة فلذلك تقدح في العدالة؟ هم في عدم مبالاة فيه، قد يكون هذا، أو أن الصغيرة تكون كبيرة مع الإصرار، وثبت عن ابن عباس وأنس لما قال لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار، لكن هل تكون الصغيرة كبيرة مع الإصرار؟ عند بين الدنيا يعني ابن عباس، لكن ما أدري عن ثبوته، أنه قال كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبير، واعترض عليه الشوكاني صغيرة تبقى صغيرة، يظهر أنه هذا يعني قول قوي، صغيرة تبقى صغيرة والكبيرة كبيرة، حتى لو أصر عليها ما يصاحب الإصرار على الكبيرة من أمن مكر الله، قد يكون ما يصاحب الصغيرة من أمن المكر، قد يكون هذا هو الكبيرة. هو لا، هو إذا كانت عنده استهانة بهذه المعصية، استهانة بهذه المعصية بعد الاكتراث بها، فهذا له حكم خاص، أما أنه مصر على صغيرة هو مستشعر لهذه الصغيرة وأنها ذنب فيظهر أنها تبقى صغيرة ولا تكون كبيرة، فتبقى الصغيرة صغيرة حتى لو تكررت. شيخ قول أنس بن عباس الصغيرة مع الإصرار، مو ظاهر هذا من عدول الإصرار يحول أصغر كبيرة. ما يعني أنك تكون كبيرة يعني في إشكال له. في إشكال عندي في هذا. الآن اللي مثلاً يعني عندهم صغائر يعني كثير منهم مستمر عليه هذه صار كله. عارف العباس نفسه ولست متأكد يعني. لكن على الأصحاب أنه يقول ما من عبد الله وله ذنب يأتيه بنا فينا وفينا لا يفارقه، على هذا يكون الكل يعني فاعل الكبائر، لكنه قد لا يكون هو. بعضهم قال الإصرار على الصغيرة أو الإكثار من الصغائر، قال إيه إصرار على الصغيرة يعني فعل واحد وصغير أو الإكثار من الصغائر. الكثار فيه يعني فيه نوع وجاه أنه يقدح في العدالة إذا كان مكثر من الصغائر، لكن إذا كانت عنده صغيرة واحدة ملازمة يعني مصر عليها ما فيه إشكال. قالوا يعني بعضهم قال يقدح كثرة الصغائر أو الإدمان على واحدة. قدامة له قوله جيد، مرانه جيد، قال إن غلب عليه الطاعات لم يقدح، غلب عليه الطاعات لم يقدح. وهذا ترى ظاهر بعض الناس اليوم يعني حليق اللحية لكنه ملازم للصف الأول مبكر، ملازم لقراءة القرآن، ملازم لسنة الرواتب، عنده يعني ورع في باب المال، وعنده ورع في باب الكلام غير ذلك. ها اي نعم. فهذا قول وجيه، قول من قدامه إن غلب عليه الطاعات لم يقدح، يعني لم تقدح الصغائر، حتى لو كان ملازم على صغيرة واحدة مثل الإسبان مثلا عدم المخيلة أو مثلا حلق اللحية مثلا أو سماع الغناء في وجه هذا. قال ويرد كاذب ولو تدين في الحديث، يرد الكاذب ولو تدين في الحديث، يعني فلم يكذب فيه، هو كاذب في في فيما يتعلق بالدنيا في أمور الدنيا في أخبار الدنيا يعني وقع منه كذب، لكنه في الحديث يتدين فلا يكذب. فهنا قال يرد نعم لأنه لا يؤمن، وهذا من الحياطة للسنة للحديث، لأنه الأصل عدم تقويل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. فكل أحد يثبت هنا هذا يدعي هنا، فلا بد هنا مما يؤكد. قال وتقدح كذبة ها فيه يعني في الحديث ولو تاب، هذا فارق هنا. أما ما إذا تاب من الكذب في أمور الدنيا فهنا تقبل الرواية، لكنه إذا كذب مرة واحدة في الحديث فلا تقبل روايته حتى لو تاب. واحتج الإمام أحمد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة، قيل أنه مرسل، بعضهم قال حتى لو ثبت فقد يكون هنا رده مثلا زجرا، ولهذا أنه في كذبة يعني ليست في أمور الدين. قال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة. ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وهذا وارد عن ابن عباس. قال وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان، وهذا زاده الإمام تيمية، اللعنة والغضب ونفي الإيمان. اللعنة والغضب ظاهر، لكن نفي الإيمان أنا عندي فيه إشكال، يعني كل عمل نفي الإيمان عن صاحبه أو عن تاركه فليكون كبيرة، لا يؤمن أحدكم نفي الإيمان. نفي الإيمان هو يقول أنه لا يدل على استحباب العمل، نفي الإيمان عن عمل لا يدل على، نفي الإيمان لا يكون إلا على ما يجب أو ما يحرم. هذا ما في إشكال هنا، يجب أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، يعني هذا النفي هنا ليس نفي الكمال المستحب، وإنما نفي الواجب، الإيمان الواجب وليس المستحب، وهذا أقرب، نفي الواجب هنا أقرب، لأنه لا يؤمن، الأصل هنا نفي الوجود، نفي أول ما يحمل يحمل على الوجود، فإن تعذر بوجود الشهادتين هنا ها فيحمل على ما كان مقاربا للوجود وهو الصحة مثلا أو مثلا الوجوب، وليس على المستحب إلا إذا جاء دليل آخر يدفع هذا. أولا، هل الكبائر محددة بضابط أو لا؟ هو النصوص وردت في تحديد بعض الكبائر وهذا خارج محل النزاع، هناك كبائر هناك أكبر الكبائر. ألا أنبئكم حديث البكرة بأكبر الكبائر الموبقات، السبع الموبقات، فوردت نصوص بالكبائر، هذا خارج محل النزاع. لكن غيره هنا، هل لها ضابط أو لا؟ بعض العلماء قال أنه ليس لها ضابط، مخفية الكبائر، قال حتى لا يستهان بالمعاصي بالصغائر، ولهذا نظائر في الشريعة مثل ليلة القدر أخفيت، قال ساعة الاستجابة على القول بأنها مخفية، قال أيضا كذلك الكبائر والصغائر ما لم يأتي نص من الشارع بتحديد أعيانها أو أجناسها وإلا فتكون مخفية. نثبت أن في الذنوب صغائر وكبائر، لكن ما هي لا نعلم، فيكون الإنسان محتاطا للذنوب. لكن هذا ينافي القرآن، إن تجتنبوا الذين يجتنبون الكبائر والإثم والفواحش إلا اللمم، كان الله عز وجل يقول اجتنبوا الكبائر ولا يعني مكلف بما لا يطيق. هو خبر هذا يعني ليس فيه ما يؤخذ منه معنى الأمر. إيه لا، هو خبر اجتنبوا كبائر ما تنهى، ربما يعتقى منه على غير اختيار مثلا أو على كل. هذا قول أتبناه الواحدي وقال أنه ليس لها حد، أخفاها الله. وبعضهم قال أن الكبيرة تتعلق بحقوق الخلق والصغيرة تتعلق بحقوق الخالق، والجويني قال كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها في الدين، يعني إذا كان مرتكبها قليل الاكتراث بها فهذه كبيرة. العز بن عبد السلام ربطها بالمفسدة، فما عظمت مفسدتها فوصلت إلى مفسدة الكبائر المنصوص عليها فتكون كبيرة. هذا أظن تبناه الشاطبي، ربط بالمقاصد هنا التحديد حسب المفاسد، حسب المفاسد ربما تكون صغيرة في الأصل لكن يترتب عليها مفسدة عظيمة فتكون كبيرة. نعم تكون كبيرة، جيد هذا يعني. والمشهور ما ذكره صاحب الكتاب، ذكر الشيخ الشنقيطي أيوة تكلم ذكر الخلاف ومفرق شيء وصح في ذلك أن الكبيرة يعني ما نهي عنه على وجه التعظيم، هذا قراءة ما نهي عنه على وجه التعظيم. وهذا مما قيل أنه ما فيه وعيد شديد، هذا ذكر بعض الأصوليين أن ما فيه وعيد شديد فهو كبيرة، ما فيه وعيد شديد فهو كبيرة. يحب أحدكم يعني يأكل لحم ضأن، ماذا اختلفوا يعني في القيمة؟ القرطبي نفى الخلاف، وإن كانوا يعني يقيل لكن نفى الخلاف. والخلاف في موطن اجتهاد، يعني تحديد تحديد الكبائر والصغائر موطن اجتهاد. ربما هذا الخلاف في تحديد الكبيرة هو اللي يكون من جنس ليلة القدر وكذا، يعني ما يعرف جنس ما يعرف أعيان الكبائر من الخلافات هذه في تحديد الضابط. إيه هو اللي يجعل، وهذا هو جعل الواحد يقول إنه ما جاء نص بتحديدها فلذلك تبقى مخفية ولن نبحث يعني عن هذه كبيرة ولا هذه صغيرة، كلها معاصي وذنوب مع إثبات أنها لإنا لأنه في صغار وفي كبائر. وأن في إعجاب من الاحتياط سد ذراع ترجل هذا يعني وإن قيل بالتحديد، لكنه يعني ما يقال الناس ترى هذه صغائر وصغيرة، فما تسهل تسهل على الناس. طيب توقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.